إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن بين هذه الساعة أمورا تحدث وهي ما يسمى بالأشراط والفتن والملاحم، وهناك أشراط وهي العلامات انتهت وانقضت، وهناك أشراط بدأت وما زالت مستمرة حتى تقوم الساعة، وهناك أشراط لم تأتي بعد، ومنها الأشراط الكبرى أو ما يسمى بعلامات الساعة الكبرى والتي تبدأ بظهور مسيح الدجال. لكن العلامات الكبرى هذه بين يديها أشراط وأمور تمهد لها، منها التي انقضت ومنها كما قلت التي ما زالت مستمرة حتى تظهر الأشراط الكبرى وتستمر معها. ومن هذه الأشراط التي نعيشها في هذا الزمان، يعني بدأت وهي ما زالت مستمرة وتزيد، ما زالت مستمرة وتزيد، هو فشو الكذب. الكذب موجود من قبل، من قديم، ولكنه يفشو ويكثر ويزيد بين يدي الساعة، وهذا من أشراطها. فكما أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة كذابين، هكذا أطلق القول صلى الله عليه وسلم. قال: فاحذروهم، إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. وفي الحديث الآخر بين صلى الله عليه وسلم أنه من هؤلاء الكذابين من يدعي النبوة، فذكر 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي، وهو الذين يسمون بالمتنبئين الذين يدعون النبوة. ولكن الأحاديث الأخرى جاء فيها إطلاق ظهور الكذابين عامة، سواء من ادعى النبوة أو من لم يدع النبوة، وهذا نحن نعيشه كما قلت في زماننا. فشى الكذابون، انتشر الكذابون في كل مكان، خاصة في وسائل الإعلام، خاصة بعدما ظهرت هذه القنوات المسمى بالفضائية التي غزت بيوت المسلمين، تجد فيها رؤوس الكذب ورؤوس الإضلال بمسميات مختلفة، خاصة من يدعي منهم أنه يتكلم باسم الإسلام للأسف، وهم حرب على الإسلام ويكذبون على دين الإسلام ويكذبون على رب العالمين وعلى رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. رؤوس هؤلاء الروافض الشيعة، ثم يليهم هذه الأحزاب المنحرفة التي قامت على مناهج بدعية، مناهج فاسدة، خاصة منهج الخوارج، وعلى رأسهم حزب الإخوان المسلمين. الكذب أساس عندهم، أصل من أصول دعوتهم الكذب، لا يستطيعون العيش بدونه، يكذبون ليلا ونهارا كأنهم يشربون الماء، كأنهم يتنفسون به. الشيعة الرافضة هذا دينهم أصلا، لأن دينهم كما بينوه في الكذب الذي كذبوا به على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا جعفر أو غيره قال: التقية أساس ديننا، أو ديننا التقية. التقية معنى الكذب، يكذب عليك حتى يتقيك. يعني يأتي الشيعي أو الرافضي يتظاهر أمامك أنه لا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو يسبهم ويكفرهم. التقية التي يستخدمونها في البلاد، خاصة التي قويت فيها شوكة المسلمين، شوكة أهل السنة. فالكذب شعارهم ودثارهم، ويليهم هذه الأحزاب المنحرفة. وكما في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه أحمد في مسنده، أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل والكذب. القتل والكذب بين يدي الساعة، هذا الذي نعيش في زمننا أيضا. فس القتل بغير حق، وفس الكذب. القتل من الخوارج خاصة، الذين خرجوا على جماعة المسلمين في شتى البلدان، يشقون الصف ويثيرون الفتن بشعارات مختلفة زينها ونمقها الشيطان لهم. وكما أيضا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد في مسنده: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب. فنحن نعيش في هذه الأمور الآن. وفي خطبة الجابية، خطبة مشهورة خطبها الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجابية، وهي قرية من أعمال دمشق ناحية الجولان في سوريا، خطب فيها خطبة مشهورة اشتهرت بخطبة الجابية. وقد جمعت طرقها وبينت صحتها من خلال تحقيقي على كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى. فكان مما هي خطبة طويلة، كان مما ذكره عمر رضي الله عنه في هذه الخطبة مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال كما قال أنه قام فيهم، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام هذا، أي في خطبة، ثم قال، أو مما قال: احفظوني في أصحابي، احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يستشهد الرجل، وما يستشهد، وحتى يحلف وما يستحلف. يعني لم تطلب منه الشهادة ولم يطلب منه الحلف، ولكنه يشهد بالكذب ويحلف بالكذب رغم أنه لم يطلب منه أصلا. لكن هذا من كثرة الكذب وفشو الكذب، وهذا نراه الآن ونسمعه ليلا ونهارا في الطرقات وفي المحاكم وفي دور العمل للأسف. فتحققت هذه العلامة فشى الكذب وانتشر. والكذب ضده الصدق، والصدق محمدة، والكذب مذمة. الصدق يزين صاحبه، والكذب يعيبه العقلاء جميعا حتى من الكفار. يعني الكافر نفسه وإن كان قد يكذب لكنه يعيب الكذب، فالكذب ممقوت عند كل البشر من عقلائهم من مؤمنين وكافرين، يمقتون الكذب ويعتبرونه نقصا ويخالف الشيم والأخلاق، فكيف يكذب مؤمن؟ بل الكذب علامة النفاق، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. فالكذب أمره عظيم، والصدق شأنه كبير عند رب العالمين، لذلك الله عز وجل يحمد الصادقين في قوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الصادقون في أعلى المراتب، ولذلك كان الصديقون هم في أعلى مرتبة بعد النبيين، أعلى مرتبة الصديقون، والذين اعتادوا الصدق صار الصدق سمة لهم لا يفارقهم، يصدقون مع الله ثم يصدقون مع أنفسهم ويصدقون مع الآخرين، صادقون. فكان جزاؤهم في هذه الآية: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ولهذا أمر الله عز وجل بهذا الصدق، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق من أعظم ما يتحلى به العبد، والكذب من أسوأ ما يقع فيه العبد. ولابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى كلام نفيس أيضا في بيان مرتبة الصدق والتي ضدها الكذب من خلال كتابه العظيم مدارج السالكين: في إياك نعبد وإياك نستعين، أقرأ شيئا منه. يعني كما جاء في تهذيب المدارج أن ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى قال: وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. وقال تعالى: الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يعني هذا أس التقوى الصدق. فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله، فالصدق في هذه الثلاثة، فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، يوافق قوله الواقع الحقيقة لا يكذب. والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر، أي على الأمر الشرعي، والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص، واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق، وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته، يرتفع إلى مرتبة الصديقين. ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذروة سنام الصديقية، سمي الصديق على الإطلاق، والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل سبحانه. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. في كل أحواله، في دخوله وخروجه، في ذهابه وإيابه صادق لا يكذب، لأنه يأنف الكذب. فالصدق ينافي الرجولة، ينافي الشجاعة، ينافي كل الصفات الحميدة تقريبا. فلا يكذب رجل أبدا، يحترم نفسه فضلا عن احترامه لدينه. نعم. وأخبر عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين، فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق، فقال تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق، ومخرج الصدق، ولسان الصدق، وقدم الصدق، ومقعد الصدق. جاء ذكرها في كتاب الله. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله تعالى الموصل إلى الله وما كان به وله من الأقوال والأعمال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. وفي تفسير قدم الصدق إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق، قيل في مقعد الصدق والجنة هي مقعد الصدق، مقعد الصادقين، الجنة مآل الصادقين. وفسر بغير ذلك، ولكنه يؤول إلى الجنة. وحقيقة القدم كما قال ابن القيم قدموه وما يقدمون عليه يوم القيامة، قدموا الأعمال أي الأعمال الصالحة والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك. هذا معنى في مقعد صدق. ومن علامات الصدق طمأنينة القلب إليه، ومن علامات الكذب وصول الريبة كما في الترمذي مرفوعا من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فالصدق شأن عظيم لا يهابه إلا من في قلبه مرض، من في قلبه مرض يهاب الصدق، لا يعني لا يقدم عليه، الكذب عنده سهل. أما من أتى الله بقلب سليم فإن شيمته الصدق، لأنه يعني أصلح قلبه وعرف عاقبة الكذب. نعوذ بالله من الكذب وأهله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاحذر يا عبد الله أن تكون في هذه المرتبة الدنيئة أن تكتب عند الله كذابا. والله إن الصدق منجاة، الصدق ينجيك في الدنيا والآخرة، وأما الكذب يهلكك. ويعيش صاحبه متخبطا تعيسا لا يهنأ بعيش، يعيش في ريبة مستمرة. كما في الحديث الصدق طمأنينة الذي ذكرناه، والكذب ريبة. فالكذاب مخذول غير موفق يتخبط. لو أصحاب يدعونا الهدى أتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأصل الهداية الصدق. فإياك أن تكذب، أولا إياك أن تكذب على الله. وهذا للأسف يحدث من الذين يتصدرون للفتوى بغير علم، خاصة من رؤوس هذه الأحزاب المنحرفة الذين أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وصاروا رؤوسا في الكذب وفي الإضلال في هذه القنوات الفضائية. وكم سفكوا من الدماء بفتاويهم، وكم ضيعوا من الأسر ومن الأعراض بفتاويهم، بل كم ضيعوا من الدول والشعوب من رؤوس هذا الحزب المنحرف، رؤوسه في الكذب، على رأسهم يوسف القرضاوي، هذا رأس من رؤوس الكذب في هذا الزمان. هذا مثال فقط، مثال من عشرات الأمثلة، ليس هو. لأن قنوات الفضائية واليوتيوب مليئة بهؤلاء الرؤوس، رؤوس في الكذب، رؤوس في الكذب، يكذبون كأنهم يشربون الماء، وأضلوا الناس وفتنوهم عن دينهم. وأما الكذب في واقع عامة المسلمين تحدث ولا حرج. ثم يقولون غلاء الأسعار ونشعر بالضنك في العيش بما كسبت أيدي الناس، فشل كذب في أصغر الأمور يكذب. طب لماذا تكذب؟ والله لن يزيد رزقك بالكذب، سوف يؤتى إليك الرزق المكتوب سواء كذبت أو لم تكذب، لن يزيد رزقك بالكذب. فلا تكذب، لأن الكذب لن ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. فلنحذر، إن أردنا الإصلاح علينا أن نربي أولادنا على الصدق، على الصدق في كل شيء، وأن يكونوا مع الصادقين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل. اللهم أصلح ذرياتنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح ولاة أمرنا. اللهم أصلح مجتمعات المسلمين وطهرها من الكذب والنفاق، واكفنا شر الكذابين، ولا تجعلهم ولاة علينا، ولا تجعلهم رؤوسا فينا. اللهم وفقنا إلى الصدق في أقوالنا وأفعالنا وفي كل أحوالنا، ولا تجعلنا مع الكاذبين، واجعلنا مع الصادقين يا رب العالمين. واصلح ولاة أمرنا، وارزقهم الصدق في القول والعمل، وارزقهم البطانة الصالحة الصادقة التي تعينهم على القيام بالأمانات العظيمة التي تحملوها، وأعنهم ولا تكن عليهم كلهم، ولا تكن عليهم، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.